بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الدخان. حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة، المبين الواضح لفظا ومعنى، مباركة كثيرة الخيرات، وهي ليلة القدر، يفرق يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة، حكيم محكم، فارتقب فانتظر، بدخان ظلمة كهيئة الدخان بسبب الجذب، مبين واضح، يغشى يعم، أن كيف الذكرى التذكر والاتعاظ، تولوا عنه أعرضوا عنه، معلم علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين، نبطش نعذب، والبطش أخذ بشدة، فتنا ابتلينا واختبرنا، أدوا سلموا وأرسلوا معي عباد الله بني إسرائيل، وأن لا تعلوا على الله، لا تتكبروا على الله بتكذيب رسله، بسلطان ببرهان، عذت بربي استجرت بالله، ترجموني تقتلوني رجما بالحجارة، فاعتزلوني كفوا عن أذايا، مجرمون مشركون بالله كافرون، فأسر اجعلهم يسيرون ليلا رهوا ساكنا مستقرا على حاله منفرجا، ومقام كريم ومنازل جميلة، ونعمة عيش لين الرغد، فاكهين متنعمين مترفين، كذلك مثل ذلك العقاب، يعاقب الله من كذب وبدل نعمة الله كفرا، وأورثناها وملكناها، منظرين مؤخرين عن العقوبة، المهين المذل، عاليا جبارا، من المسرفين متجاوزا للحد في العلو والتكبر على عباد الله، العالمين عالمي زمانهم، الآيات المعجزات، بلاء اختبار بالرخاء والشدة، بمنشرين بمبعوثين، تبع أحد ملوك اليمن الحميريين ممن جمع ملك مناطق اليمن كلها، يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق، ميقاتهم موعد جزائهم، يغني يدفع مولا صاحب، شجرة الزقوم شجرة كريهة الرائحة، صغيرة الورق مسمومة خلقها الله في جهنم، الأثيم الكثير الآثام والمراد به المشرك، كالمهل كالمعدن المذاب، الحميم الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة، فاعتلوه ادفعوه وقودوه بعنف، سواء وسطي صبوا أفرغوا، ذق قولوا له على وجه الإهانة أحسس، أنت العزيز الكريم أي الذليل المهان، عكس المدلول للتهكم به، تمترون تشكون، مقام مسكن، أمين آمن صاحبه من الآفات، سندس الرقيق من الحرير الخالص، واستبرق الغليظ من الحرير الخالص، متقابلين أي في مجالسهم ومحادثاتهم، وزوجناهم قرناهم بحور جمع حوراء وهي البيضاء، عين واسعات الأعين، يدعون يطلبون، الموتة الأولى التي سلفت لهم في الدنيا، يسرناه سهلنا لفظ القرآن ومعناه، فارتقب فانتظر ما وعدتك، مرتقبون منتظرون موتك وقهرك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.